بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء، النساء يسأل يقول هل يعني يصففنا في عن يمين المسجد أو من خلف الإمام أثناء الصلاة؟ كيف؟ ما فهمت. يعني في يمين الصف يبدأنا أو في أو خلف الإمام من الوسط يبدأون، يعني من وسط الصف؟ أنا لا أعلم شيئا. صف الظاهر أن صف الرجال صف النساء مثل صف النساء مثل صف الرجال، يعني صف النساء مثل صف الرجال، صف واحد يعني. نعم، لكن بالنسبة للنساء التأخر، نعم، وبالنسبة للرجال التقدم. هذه المسألة واضحة، المقصود أن النساء يصففن إذا كنا مع يعني إذا كنا في جماعة المسلمين المصلين في المسجد يصففن كما يصف الرجال. نعم.